يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الأخير فإنه يبدأ من أول بعد أن يتطهر، فهل ذلك يكون أيضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا أو تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الأخير يبدأ من جديد كذلك؟ ما في شك، إذا انتقض وضوءه لأي سبب سواء بالزحام أو لغيره انتقض وضوءه بطل طوافه، مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة، يفرض أن الصلاة فيها زحام أيضا، فيها زحام جديد وانتقض وضوءه، هل تقول أن الصلاة صحيحة بسبب الزحام؟ لا، الزحام لا يسقط الشرط. نعم.